شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كلما مررنا ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل بهذه الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كلما مررنا بمثل هذه الآية، إن فعلت النفس بجمل من الفوائد، منها أن الإنسان مهما يعني عظم قدره ومهما سبق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فهو عرضة لأن يناله شيء من السقوط أو التراجع، فقد يكبر الجواد والإنسان ليس بمعصوم. هؤلاء بدريان ورجل شهد بيعة الرضوان و كبار من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض لهم ما عرض، فهذه فائدة، فالإنسان ليس معصوما. ومن الفوائد أيضا أنه إذا كان صادقا فإنه يسرع الفيئة ويسرع الأوبة ولا ينشغل بما حدث، وإنما يقوم ويلم شعثه ويلملم حاله ويجتهد في استرجاع ما كان. ومن هذه الفوائد أنه كما قيل رب ضارة نافعة، فرب ذنب أورث يعني شرفا وفضلا ما كان يصل إليه الإنسان لولا هذا الذنب. ترى من يكون كعب بن مالك في ذاكرتنا وفي ذاكرة التاريخ وفي أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يذنب هذا الذنب؟ ربما لم يكن له هذا القدر، إنما عرف قدره وفضله بما ترتب على هذا الذنب من حسن التوبة والمواقف العظيمة التي وقفها، والتي تعرف من قراءة حديثه الطويل في الصحيح، وكيف أنه يعني ثبت ولم يتأثر بجملة الفتن التي كان منها هجران المسلمين له 50 يوما، وكان منها هجران امرأته له، وكان منها أن طمع فيه ملك غسان وأرسل إليه رسالة: إلحق بنا نواسك، بلغنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك. يعني هذه فتن، فجعل يقول وهذا أيضا من البلاء، ويمم بهذه الرسالة التنور فحرقها. ومن ذلك أيضا يعني جمل تعرف من قراءة هذه السيرة. ومن ذلك أنه عاهد الله عز وجل أن يصدق، وصدقه كان فيه المنجاة، كان يمكنه أن يفعل كما فعل الكثيرون ويعتذر ويخادع ويقول يعني كانت هناك ظروف وحالت بين ذلك صروف وقد كان، وربما يعني كان ذلك ينطلي على المسلمين بل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر لا يعلم الغيب، لكن أين هو من الله سبحانه وتعالى؟ فصدقه نفع، ولذلك قال: وقد نزل فيه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال يعني لما علم أنه تحسن البلاء بسبب الصدق عاهد الله أن لا يخالف الصدق أبدا. في جملة من الفوائد يصعب حصرها ضيق الوقت، لكن كل من وقع أو اهتز أو تراجع أو تأخر أو سقط أو غير ذلك مما يعرض لنا جميعا بلا استثناء، الواجب أن يستفيد وأن ينتفع بقصص هؤلاء الكبار. أن تقع ليس نهاية الدنيا، ولكن ألا تقوم هذه المصيبة، لكن أن تقع ثم تقوم هذا يعرض لكل أحد، كل من ليس نبيا لابد أن يعرض له شيء من هذا، وإذا قام فإنه يعني قيامه ربما كان أرجى مما لو لم يكن وقع وقام، ولهذا يرتفع الإنسان بمثل هذه المقامات ويقوم منها أفضل مما كان، فرب ذنب أورث يعني من المعاني ما يعني يغفر الله عز وجل لصاحبه. والله عز وجل من أسمائه غفور وتواب ومنان ورحيم وغير ذلك من جملة الأسماء العفوية التي لولا الذنب ما كان يعني يعلم مثل هذه الصفات، فحتى تتحقق صفة كونه توابا لابد أن يذنب المذنب ويتوب، والله عز وجل يوفقه للتوبة ثم يقبلها منه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهذا يفتح طريق الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل، وهذه كلها معاني شرعية. ربما حارب الشيطان لأجل أن ينسي العبد هذه المعاني حتى يقنطه وحتى يعني يجعله ييأس من روح الله، وقد علمنا أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. على كل حال انتهينا في كتاب الأذكار إلى كتاب أو باب الأذكار بعد الصلاة، ومر معنا جملة من هذه الأذكار وبقي معنا بقية، ومما مر أشهر هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير 33 وختم 100 بالتهليل أو بجعل إحداها 34 ولتكن الله أكبر كما في غالب الروايات، أو بأن تكون 10 أو 11 أو 25 لكل واحدة والخمسة والعشرون الأخرى بالتهليل. هذه صور مر معنى تحقيق ذلك، وأن الذي ينبغي أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا حتى يصيب السنة من كل وجوهها ويحيي بعض السنن التي لو لم تفعل لماتت، وحتى يكون أدعى لحضور القلب كما تقدم في نظائره في أنواع التشهدات وأدعية الاستفتاح ونحو ذلك. أين وقفنا؟ معوذتين. نعم. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة، وفي رواية أبي داود بالمعوذات، فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، النص في المعوذتين، وفي بعض الروايات بالمعوذات، فترتيبا على رواية المعوذات قال من قال من أهل العلم ومنهم المصنف أن يجمع قل هو الله أحد مع المعوذتين تصبح هذه المعوذات، وقل هو الله أحد ليست من المعوذات إلا أن هذا على سبيل التغليب فيقال تغليبا المعوذات لأن فيها المعوذتين، وبهذا جمع كثير من أهل العلم اعتبارا بأن أقل الجمع 3 فلتكن قل هو الله أحد مع المعوذتين. وقال الحافظ فيه احتمال أن يراد بالمعوذات آيات السورتين كما قال ليس فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهم، وفي هذه الحالة يكتفى بالسورتين وتسمى أيضا معوذات، لكن لو أنه جمع قل هو الله أحد معها لكان هذا حسنا وهذا أولى الوجهين. قال وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. هنيئا لمعاذ رضي الله عنه، هذا الشرف وهذا فيه إيماء إلى كمال استقامته رضي الله عنه وعلو رتبته رضي الله عنه، مع أنه مات صغيرا في السن، مات دون 40 في 36 أو نحوه، ومع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا يعني يسبق العلماء بربوة أو برتوة، ويعني يسبقهم بزمان أو بمقدار كبير، فهو من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أنه قد صدقت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما صدقت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم كوفئ بأفضل مما فعل، جازاه الله عز وجل بأعلى من فعله، فالجزاء من جنس العمل، فأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم على محبته صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك. وهذا الرجل أو هذا المسلم الذي يبلغ أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على محبته، لا شك أنه يعني رجل بكل معاني الكلمة رضي الله عن معاذ. وهذا يدل على أن السبق سبق القلب، فإنه لم يعش كثيرا دون 40، ومع هذا حصل هذا المعنى. وتحصيل هذه المعاني الكبار ليس بكثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الأعمال، بقدر ما يكون بمعنى وقر في القلب، فكأن معاذا ممن وقر الإيمان في قلبه وامتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك مغنيا له عن كثير من العمل وعن كثير من العمر، فمع قصر عمله أو قصر عمره وقلة عمله بلغ ما لم يبلغه من جاوز يعني ضعفي عمره. وهذا في تأكيد على أهمية الأعمال القلبية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وفي معاذ أحاديث كثيرة في فضله، لكن الشاهد هنا قال أوصيك يا معاذ لا تدعن، يعني أوصيك ألا تدع في دبر كل صلاة تقول، يعني لا تدعن أن تقول هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحب، اللهم أعني على ذكرك، والذكر يشمل القرآن فهو خير الذكر وغيره كأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وعامة الأذكار التي تمر معنا في هذا الكتاب. على ذكرك وشكرك، طلب العون من الله على الشكر، شكر النعم الظاهرة والباطنة، نعم الدنيا والنعم الآخرة، يشمل هذا كله. وحسن عبادتك، ومن حسن العبادة التوفيق إلى حسن أدائها بشروطها التي تسبق العبادة وأركانها التي تكون في العبادة وواجباتها وسننها وآدابها وإقامتها على وجه الإخلاص والخشوع ونحو ذلك. في هذه الكلمات القصيرة تكون كل هذه المعاني. فهذا ذكر أيضا نستحضره مع ما تقدم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب عني الهم والحزن. لكن هذا من الضعيف الذي ذكره المصنف فلا ننشغل بحفظه، ويكون فيما تقدم غنية في جملة الأذكار الماضية، غنية في الصحيح دائما غنية عن الضعيف. على أن بعض هذا المعنى مما صح، لكن عموما ليس مقرونا بهذا الموطن، كالاستعادة من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ونحو ذلك. لكن فرق بين أن يكون الدعاء ثابتا ثبوتا عاما ليس مقيدا بموطن أو بمكان أو بحال، وبين أن يثبت بموطن، فما ثبت عاما يقال عموما، كأن يقال في السجود أو قبل التسليم بعد التشهد ونحو ذلك عموما. أما أن يقال في موطن معين منصوص عليه هذا يحتاج إلى نص. قال: وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه. وروينا فيه يعني كتاب ابن السني، وهو أصل الكتب التي ينقل عنها المصنف غالبا كما ينقل عن كتاب النسائي، لكن إمامه في هذا الذي يعنى به أكثر هذا الكتاب. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني، هكذا فتح العين وليس بكسرها كما ضبط، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وهذا أيضا ضعيف، وفي حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على صحته، لا يمنع من كون الحديث ضعيفا أن يشرح معنى وأن يدرى معنى، لا للعمل به فهو ضعيف، لكن للنظر في معاني هذه الكلمات أن لو كان صحيحا، ثم لعله أن يدري الإنسان ضعفه ثم يذكر له بعد ذلك مثلا أن له طرقا ونحو ذلك، أو يبقى ضعيفا لكن إذا ذكر يكون طالب العلم يعرف معناه، فقد يسأل عن معناه فيقول معناه كذا وكذا لكن لا يتعبد به لأنه ضعيف، أو لأن بعض هذه الفوائد ثابت في أحاديث أخرى كثيرة، فهذا يصلح للاستدلال على نفس الفائدة التي يستدل عليها بالصحيح ويستشهد لها ببعض الضعيف، فيكون أصل الاستدلال بما ثبت ويستشهد. وفرق بين الاستشهاد والاستدلال، الاستدلال أقوى وهو الأصل، والاستشهاد يصلح مع الاستدلال فيقال هذه المسألة ثابتة بحديث صحيح يكون هذا هو الدليل، ويشهد له كذا وكذا مما يكون ضعيف. فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدلة عليه كثيرة أكثر من أن تحصر. ويستشهد لهذا بمثل هذا الحديث حيث قال أبو أمامة: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة. إذن كانوا يقصدون ويتعمدون الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا ماذا يقول ويضبطوا أذكاره وأحواله وأفعاله لينقلوها إلى هذه الأمة للعمل بها. ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. والذنوب والخطايا إما أن يكون بمعنى، أو الصحيح أنه هذا له معنى وهذا له معنى، وبينهما عموم وخصوص. فالخطايا كبار الذنوب، الذنوب من العام والخطايا من الخاص بعد العام. اللهم انعشني بفتح العين يعني ارفعني، ومنه النعش لأنه يرفع فوق الأكتاف. اللهم انعشني واجبرني، واجبرني يعني أصلح شأني، وهذا المقصود بالجبر الإصلاح، ومنه الجبيرة فإنها يعني تكون إصلاحا لموطن المرض. اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وهذا المعنى الأخير ثابت في أحاديث صحيحة لكن عموما: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال: وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أي في عمل اليوم والليلة لابن السني كتاب الأذكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته، لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا ضعيف، فلا يعمل به، لكن الآية سبحان ربك رب العزة، ربك إما أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الخطاب عام لكل مسلم متعبد، رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة، وأضاف رب إلى العزة لاختصاص العزة بالرب سبحانه وتعالى، فالعزة في الحقيقة إنما هي لله ولله العزة. سبحان ربك تنزيه لله عز وجل عما يصفون، يعني عما يعني يصفه به الكافرون الذين ما قدروا الله حق قدره، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام هكذا على التنكير وعلى التنوين، هذا يدل على التعظيم، التنكير يفيد التعظيم والتنوين يفيد التعظيم، فالتنكير مع التنوين يفيد التعظيم من باب أولى. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. وهذا أيضا ضعيف، فلا يعد من أذكار الصلاة، وإن كان يصلح أن يكون من الأدعية العامة، وفي معناه ورد شيء من الصحيح: اجعل خير عمري آخرة، إشارة إلى حسن الخاتمة، خير عمري آخرة. وإلا لو أن الإنسان قضى عمرا من أحسن ما يكون، إلا أنه ختم له بشيء خلاف هذا الحسن، لختم له بسوء والعياذ بالله، الأعمال بالخواتيم. ولهذا ينبغي أن يحرص المؤمن على مثل هذا المعنى في دعائه: وخير عملي خواتمه، تأكيد لنفس المعنى، خير عملي خواتمه، يعني يختم له في عمله بخير. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ختم له بذلك. واجعل خير أيامي يوم ألقاك، وهو نفس معنى خير عمري آخره، وإنما هذا للتأكيد أيضا، خير أيامي يوم ألقاك، ويكون هذا من الخاص بعد العام، خير عمري آخره عموما، وخير أيامي هذا أخص من العمر، آخر العمر وآخر يوم من آخر العمر، هذا من الخاص بعد العام. قال: وروينا فيه عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وهذا الحديث حسن كما ذكر الحافظ في نتائج الأفكار كما أشار المصنف هنا أو المحقق. واستعاذته صلى الله عليه وسلم سواء عموما هذا ثابت، أو خصوصا في دبر الصلاة يعني في آخرها، من الكفر والفقر وعذاب القبر. سبب ذلك شدة مضرة هذه الأشياء، فإن أضر شيء على الإنسان الكفر والعياذ بالله، وأضر شيء عليه الفقر، ويقصد بالفقر الذي لا يتحمله صاحبه، وإلا لو تحمله فإن هذا يعني يزيد رفعة لصبره في مواطن البلاء ومنها الفقر، لكن حيث قرن الكفر بالفقر يدل على خطورة الفقر، والمقصود الفقر الذي لا يتحمل، والفقر الذي ربما جزع منه صاحبه وقاده إلى خلاف المعاني الشرعية. وليس قرن الكفر بالفقر إلا إضافة إلى خطورة هذا الأمر، وكونه استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل أيضا على أنه لا ينبغي أن يختاره الإنسان، لكن إن وقع له فإنه يصبر عليه. لهذا قال بعض الأدباء: إذا دخل الفقر قرية قال له الكفر خذني معك، يعني اشتراك أو كثيرا ما يحدث اشتراك بين هذين المعنيين، إلا أن يكون المؤمن موافقا لمراد الله عز وجل فيصبر على ما ابتلي به، وحينئذ يعظم أجره، ولا يلزم من هذا أن يكون الفقير أفضل من الغني مطلقا كما هو مبحوث في هذه المسائل، هل الأولى الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ عقد ابن القيم فصولا طويلة في نصرة قول من يقول إن الأفضل هو الفقير الصابر، ثم عاد فنقضها بفصول كثيرة بعدها في أن الأفضل هو الغني الشاكر، ثم كانت نهاية التحقيق أنه لا أفضلية مطلقة لا للفقير الصابر ولا للغني الشاكر، وإنما موطن الأفضلية بما يعتمل في قلب كل منهما من المعاني الشرعية، فمن كان أسلم قلبا وأكثر قربا من الله عز وجل ورضا وقياما بحقوق العبودية فهذا موطن الفضل، وليس الفضل في ذات الفقر أو في ذات الغنى. وهذا في كتابه المشهور عدة الصابرين. قال وعذاب القبر، وأما عذاب القبر فلأنه بريد أو طريق أو بداية طريق الآخرة. وقال بعضهم بل الفقر هنا الذي يستعاذ منه ليس فقر المال وإنما فقر القلب ونحو ذلك من المعاني، لكن الأول هو الظاهر. واستشكل بعضهم استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث مع أمنه منها، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لمثل هذا، لا كفر ولا فقر ولا عذاب القبر، فكيف يعني يستعيذ من شيء قد أمن منه؟ هذا المعنى تقدم في مواطن كثيرة للدعاء، وتقدم أيضا الجواب عنه، وأنه قال هذا قياما بحق العبودية مع معرفته بأنه لا يصيبه شيء من ذلك، لكن قال هذا قياما بحق العبودية، ومن حق العبودية أن لا يأمن الإنسان على نفسه وأن يخاف على نفسه وأن يكون عنده من يعني عدم الأمن ونحو ذلك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، ومن قبله كان أبوه إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان يستعيذ ويخاف أن يعبد الأصنام وهو الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا. وقيل إن هذا تشريع لأمته صلى الله عليه وسلم، حين يستعيذ بمثل هذا كأنه يشرع لأمته يعني حتى يتأثوا به الاستعاذة من مثل هذه الأمور. آخر أحاديث الباب قال وروينا فيه بإسناد ضعيف، عن فضالة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. ومن المفارقات أن المصنف يقول روينا فيه بإسناد ضعيف، وهذا الحديث يعني صحيح، وثلاثة الأحاديث قبل الذي قبله وربما أربعة الأحاديث كانت ضعافا ولم يشر إلى ضعفها، وهذا يدلك على أن بعض هذا يكون موطنا من مواطن الاجتهاد. فالمصنف يذكر ما غلب على ظنه أو أنه ينشط في موطن فيحقق المسألة، ولا ينشط في موطن آخر فيكتفي بالنقل عن أهل النقل من الكتب المعتمدة، ويبقى مثل هذا محل اجتهاد أهل العلم. يعرف هذا طلبة العلم الذين لهم مشاركة في هذا الباب، وإلا فالذي ليس له مشاركة يكتفي بتقليد من يعني يأتمنه في مثل هذه الأمور. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. إذا صلى يعني يقصد الصلاة التي هي الصلاة وليس الدعاء، يقصد الصلاة ذات الركوع. وبهذا استدل الشافعي على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، تقدم معنا هذا الباب، لأنه قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بذلك. فهذا من أدلة الشافعي على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وتقدمت هذه المسألة. لكن يحتمل أن المعنى إذا فرغ من صلاته، إذا فرغ من صلاة، كما قال إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت أن تقرأ، هذه قرينة. وهنا إذا فرغ، إذا صلى أحدكم يعني إذا فرغ من صلاة. وعلى هذا الاحتمال يفهم وجه إرادة المصنف هذا الحديث في هذا الباب، لأنك تقول لأول وهلة ما علاقة هذا الباب أو هذا الحديث بأذكار بعد الصلاة، لا تظهر العلاقة إلا أن تحمل على هذا المعنى إذا صلى أحدكم يعني إذا فرغ من صلاة، هذا ظاهر صنيع المصنف. لكن في الحقيقة القصة، وتقدمت معنا قصة هذا الحديث، والحديث له قصة، وإذا كان الحديث له قصة فالقصة يعني له حكاية وليس مقطوعا ابتداء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، له شاهد ومجال وسبب للسياق، هذا يوضح المعنى. هذه القصة تأبى هذا التوجيه، يعني توجيه أن يكون هذا الحديث يقال بعد الفراغ من الصلاة. والقصة ظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال يعني عجل هذا، لأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه وقال له هذا الكلام. وإذن هذا يدل على أن المقصود أن هذا يعني إنما يكون داخل الصلاة، يعني المقصود الدعاء داخل الصلاة. وحينئذ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، يكون هذا معنى التشهد في الصلاة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل التشهد، ثم يدعو بما شاء، يكون المقصود بهذا الدعاء قبل السلام، ولا يكون هذا الباب متعلقا ب أو هذا الحديث متعلقا بهذا الباب. وهذا آخر الباب، ولعلك تضيف ما صح معنا اليوم كالمعوذتين وحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، مع ما تقدم في المرة الماضية من التسبيح والتحميد والتهليل، وقبل ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقبلها أيضا التهليل وقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقبل ذلك وهو أول شيء الاستغفار ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وتجمع هذا كله وترتبه بأن تبدأ بما ينبغي أن يبدأ به، وتراجع هذا الباب كغيره من الأبواب حتى تكون الفائدة إن شاء الله تعالى. هذا آخر الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى وقد انتهت أبواب ما يتعلق بالصلاة، ويأتي باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح. الحمد لله رب العالمين.